بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول أدب نتعلمه من أداب طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثهم كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما إيه؟ يعني لو فيه طير عصفورة على رأسك تظن أنك إيه؟ شاخص. عارف الشاخص اللي هو خيال المجاتة، يعني سمعت عنه؟ فلو أن في عصفورة وقفت عليك ما تتحركش، ما تهرش. احنا كنا في الجيش يقول لك لو التعبان لف حوالين رقبتك انت كنت عايز تقول دي بتعمل ايه؟ ما تتحركش. يجوز مثلا لو واحد رجليه نملت، مثلا رجليه كبست، انه يمدد رجليه انه يتحرك من مكانه، لكن ممنوع الكلام، ممنوع المزاح، ممنوع الكلام الا باذن. خلاص. الشيء الثاني، مسموع في اي كلمه انت مش فاهمها ترفع ايدك وتقول لي مش فاهم دي، لان ده مجلس علم مش مجلس وعظ. مجالس الوعظ الشيخ يكب الكلام ويروح، مجلس العلم مجلس استفهام ومجلس استبيان. مجلس ايه؟ استبيان. خلاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلية طالب العلم للعلامة بكر ابن عبد الله ابي زيد رحمة الله عليه. والشيخ بكر كان عضو هيئة كبار العلماء. ومن طريف الشيء أني أول ما شرحت هذه الحلية منذ 7 سنوات تقريبا، أنا شرحت الحلية من هنا والرجل توكل على الله ومات من هنا على طول، فكان يعني إيه؟ كان وشي حلو عليه، إن صح الفأل يعني، إن شاء الله الفأل يكون طيب بإذن الله. والشيخ بكر من العلماء الراسخين في العلم، وهو يعني من أقمار هذا الزمان رحمة الله عليه، وقد وضع الله عز وجل البلاغة على لسانه. الناس اللي بتتكلم ورا يعني شيخ عبد الله، احنا لسه بنقول بقى وبتاع والحركات دي، اسحب كرسي، اسحب كرسي. مسموح للناس كبار زي حضرتك يقعدوا على كرسي، بس مش مسموح يتكلموا، تمام؟ مولانا الناس العظماء اللي زيك يقعدوا على كراسي لكن ما يتكلموش، انت معايا؟ هات كوبايه ميه يا ولد. يقول رحمة الله عليه: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، يعني بقى لها كم سنة؟ احنا في سنة كام النهاردة؟ بسم الله. النهاردة 22 من شوال سنة 1436، في العام السادس بعد 300، بعد 340,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية. تكلم عن الصحوة التي بدأت منذ 50 عاما تقريبا، والصحوة دي ضج العالم منها، الصحوة العلمية، انتشار اللحية والنقاب وطلب العلم والدعوة إلى الله. كان هذا ليس يعني كان هذا لم يكن موجودا منذ 200 عام تقريبا، قبل إبان الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية قبل أن تأتي مصر كان هناك يقظة في العالم الإسلامي، وما جاءت الحملة الفرنسية إلا لوأد هذه اليقظة. وكان يقود الحملة، يقود اليقظة العلمية آنذاك الإمام الزبيدي والإمام البغدادي والشوكاني، وكان الجبرتي الكبير جد عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ. يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم. طبعا ده بعد الثورات العربية قل، وإن شاء الله سنمليكم بعض الكتب تثبت أن أغلب الثورات إنما هي حركات ماسونية، أو الذي يحركها طبعاً مش اللي بيبوا فيها، يعني يبوا فيها مخلص ومش مخلص، لكن أغلب من يشتركون في الثورات، أغلب من يحركون الثورات. ويكفي أن تعلم أن أغلب الثورات في العالم إنما حركها اليهود، زي الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة البرتغالية والثورة الإسبانية. أغلب ثورات العالم في الأصل يحركها اليهود، بخلاف طبعا ثورة القاهرة ضد الفرنسيس، دي ثورة شعبية. نعم. فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت. طبعا قبل ذلك كان أغلب الناس إيه؟ في بعد عن الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول بعض مشايخنا سنة في السبعينات تنزل القاهرة مثلا تكاد لا تجد منتقبة واحدة، كان الموضة بين الفتيات الميني جيب، الموضة العادية يعني. النهاردة النقاب منتشر والخمار والحجاب مثل هذه الأشياء، ولكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وأنا بشبه العلم والدعوة إلى الله زي الثمرة، الشجرة بتطلع أول ما تحط البذرة والشجرة تطلع بتطلع جميلة شيخ عبد الله، ثم تأتيها الآفة سموها عندنا في الفلاحين اللطعة، تجي القطر، فدي عندما تفقس دي بيض الدود، عندما يفقس ويكثر يفسد المحصول كله. فإن لم تقطع هذه الورقة وتستأصل هذه هذا الشيء يفسد الايه. كذلك أنت كإنسان سالك إلى الله وأنت في الطريق يأتيك الشيطان فيثبطك ويقعد لك بأطرق الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، طرق بتاعته، فإن أراد أن يسلم قال أتسلم وتظر دينك وتظر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم، قال فأراد أن يهاجر فيقعد له فيقول له أتهاجر وتظر أرضك وسماءك وملاعب صباك، فإن عصاه أو فعصاه فهاجر، فأراد أن يجاهد قال تجاهد وتنكح الزوجة ويقسم المال، فإن عصاه فجاهد فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى أنت في الطريق في إيه؟ امبارح وأنا في بعض المجالس قبل ما أدي الدرس لسه كده قاعد بنختم الصلاة، وجدت إن الناس عرفوا إن في درس بسرعة يطلع من الجامع جري خشية إن الشيخ يبتدي فهو يحرج فيجلس، فكأنما يدفع إن هو يطلع من الإيه؟ قلت سبحان الله ده مش ممكن يكون ذاتي، أكيد الشيطان اللي بيطلعه، أكيد الشيطان اللي بيطلعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ثلاثة فأقبل أحدهم واستحيا أحدهم جلس في آخر المكان آخر المجلس، وخرج الثالث فقال عليه الصلاة والسلام أقبل فأقبل الله عليه، واستحيا فاستحيا الله منه، وأعرض فأعرض الله عنه. وطبعا الإعراض هنا درجات، ممكن يكون طالع شغلانة، لكن أقل ما يكون فقد الإيه؟ مزية مجلس الإيه؟ مزية مجلس العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث كلهم ضامن على الله، والحديث صحيح، ومنهم ورجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله أن يكفيه أجره ورزقه، وإن قبضه قبضه إلى الجنة، وإن أبقاه أو إن أعاده إلى بيته فبما نال من أجر وغنيمة. وخذ بالك الحديث ده نال بأجر وغنيمة في الجهاد وفي طلب العلم، يبقى في دليل على أن طلب العلم من الجهاد. رقم اثنين على أن من تفرغ لطلب العلم إنما هو في إيه؟ إنما هو مكفي في رزقه، وهذا تبع الحديث العام حديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وأسد فقرك، وفي رواية أملأ يديك مالا فلوس وأسد إيه؟ وأسد فقرك، صلى الله عليه وسلم أن يسد فقرنا. قال رحمه الله وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، ربنا يسترنا يعني، فنحن شكلنا كده من المندسين دول يا شيخ محمد، ده بالنسبة لي يعني اللهم تب علينا. ودي رسالة التعالم، وكانت فكرة الشيخ محمد أن احنا نضم رسالتين على بعض إن شاء الله سنشرحها بإذن الله، خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون، يسرقوهم يعني. وده اللي حصل فعلا، تجد مثلا أخ فلان كان بيطلب العلم وسالك إلى الله، فيأتي فلان يقول له دلوقتي الشيخ اللي بيعلمك ده مبتدع عنده بدعة، تقوم أنت تعمل إيه؟ تسيبه، فياخده ويروح به، وهذا شيء قد رأيناه، يقول له الشيخ اللي بدرس لك ده الأخ عبد الله ده عنده بدعة. الأخ ده لا يحفظ قصار الصور، أخ حقيقة أنا أعرفه يعني آخر الحد والتين والزيتون، وهذا ليس عيبا، تين والزيتون مش شوي، ده آية في كتاب الله يعني شيء عظيم. لكن ما تبحرش في العلم. بعد سنتين ثلاثة قابلت الأخ بيشرب حشيش وحالك دجل، يبقى الأخ يعمل فيه إيه؟ الأخ الثاني ده بقى بيقول إن 90% من الأمة من الناس المسلمين دول كفرة. 90% إيه؟ بدأ الشيطان معاه الأول بإيه؟ بالتشدد والغلو، وانتهى به إيه؟ بعضهم إلى التكفير، وبعضهم إلى الانعزال عن المجتمع، وبعضهم راجع كما كان إلى الفسق والفجور بقى والنساء والكلام الذي تعرفه. يبقى أنت احذر وأنت في الطريق أن يستلك الشيطان. وذلك وانت جاي النهاردة الدورة دي كم يوم يا شيخ محمد؟ يومين في الأسبوع يعني، كما يقول بعض مشايخنا الدورة هي الظروف. ولكن ما جيش اللي كان عندي ظروف، لا، الدورة هي الظروف. لما تبقى جاي الدورة بتقفل تليفونك وتعتذر وتقطع وقت من الشغل، ولو صاحب الشغل قال لك انت يقول له أنا اخصم علي النهاردة، أو أنا سأزيد في ساعات العمل وقتا آخر، وقتا ايه؟ وقتا اخر. يبقى الدوره هي الايه؟ الا ان يقتنصك الشيطان. قال عليه الصلاه والسلام: الشيطان ذئب الانسان. الذئب بيعمل ايه في الناس؟ ردوا عليا، سمعتوا عن الذئاب قبل كده؟ الذئب موصوف باللؤم، لئيم، وذلك الحيوان الوحيد في العالم الذي ينام واحدى عينيه مفتوحه. دي بتنام تريح خمس ساعات وبعدين يفتح دي وينيم الثانيه. لئيم، وده قول الحسن: أينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. فهو قاعد لك، وبعدين خد من كل 1000 لجهنم 999. ده بعث، ده الشيطان خد كده، ده اللي خده. فبعزتك لأغوينهم ايه؟ كلهم إلا 5-6 كده اللي انت كتبت عليهم الايه؟ الخلاص الأبدي. طيب خد ده احنا كما يقول ابن تيمية: وأهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام. يعني احنا في الطريق ده اللهم ثبتنا يا رب، جابلنا اللي عنده غلو في التكفير، واللي عنده الشيخ بتاعه هو الإله يعني، أو اتخذه مكان الرسول. مش عاوزين أسماء بقى، عاوزين أسماء، مناش دعوة بحد، احنا بنتكلم منهج. ولذلك إحنا كأهل السنة مش ضد حد، أهل السنة ليسوا ضد أحد. فهمتني؟ الجماعة اللي بيقول تبديع إحنا عندنا تبديع برضه، والجماعة اللي بيقول تكفير إحنا عندنا تكفير برضه. ما هو النصارى دول إيه؟ واللي بيسب بالدين ده إيه؟ صح كده؟ يبقى إحنا عندنا كل حق معهم من الحق نتبعه، وكل باطل مما طرأ عليهم نجتنبه. فأهل السنة ليس لهم اسم إلا السنة. فهمت الحتة دي؟ فإحنا مش ضد حد كأشخاص، إحنا الحضن بتاع كل الناس، الحبايب يعني زي ما بقول. شوف بقى في الطريق ده آلاف الناس يسقطون. إن ما سقطش بالشهوة يسقط بالشبهة. يسقط بالإيه؟ يسقط بالشبهة. وإن لم يسقط بالشهوة والشبهة اقتنصه معدنه الرديء. أهل سنة بس خسيس ندل، خدت بالك؟ بتجابل بقى وانت في الطريق ده. ولذلك بيصفوا في آخر الطريق ده مجلس علم فيه مثلا 50 واحد، في الغالب مجالس العلم لا يصفوا منهم في كل مرة في طلب العلم إلا 2-3. فاحرص أن تكون هذا، فاحرص أن تكون إيه؟ الشيطان ما يبتدي يدي لك الايه؟ وخد بالك اشارات الشيوخ خبرة السنين. لا تقل هذه ليست مهمة، انما هي عصارة ايامهم وعصارة قلوبهم. فهو عصر حياته في الكلمتين اللي قالهم لك، ان خدتهم قد افلحت وانجحت. خلاص؟ فبقول لي: فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك. عضدك اللي هو مين اللي أخوه؟ أخوك الشيخ بكر. بقول لك: أنا أخوك فأشد من عضدك بهذه الايه؟ بهذا الكلام، بهذا الايه؟ الكلام. ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك فأجعل طوع بنانك اللي هو إيديك يعني رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليته. كلمة حلية الشيء الذي يزين نزين به الشيء، يعني الباب ده اسمه حوالي كده حاجة اسمها حلية، اسمها ايه؟ والمرأة الذي تلبسه من الذهب ده حلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، في الخصام غير مبين. الآية دي مقصود بها مين؟ النساء. النساء بتلبس ذهب، لكن ساعة الخناجات يعني انت ماشي في الطريق مراتك تسخنك على السواق، ساعة ما تنضرب هتعمل ايه؟ بتسيبك تنضرب وتتفرج عليك. هي ليس لها في الايه؟ في الخصام. ليس لها. اي نعم. فها انا ذا اجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما ارقم لك انعم الله بك عينا. لقد تواترت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. يعني مش هتوصل للعلم إلا بإيه؟ ومن عجيب ما قرأت قول سفيان الثوري وقد بكى يوما، جالوا طلبة العلم والمحابر بقى والشيخ سفيان ده إمام المسلمين فبكى، قيل ما يبكيه؟ قال جاء يطلب العلم، من ليس له بأهل فضاع العلم. فضاع ليه؟ فضاع العلم. المتخلي عن آفاته، هي مكتوب عندك المتحلي صح؟ صح كده؟ عندي بالحق. المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كأداب حملة القرآن، زي أداب حملة القرآن الإمام النووي، وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب، وهكذا كتب كثيرة، عشرات الكتب في أداب طلب العلم. في أداب طلب الإيه؟ طالب العلم. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. ده كلام مين ده؟ الشيخ باكر بيقول لك أنا أدركت آخر حاجة في الموضوع ده، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 هجرية رحمه الله تعالى، المسمى بتعليم المتعلم طريق التعلم. طريق الايه؟ طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. ودي اللي قلت لك سيدنا إن إحنا هنعمل الحلية ايه؟ مقدمة للايه؟ مقدمة للدورة. هنخلص الحلية كلها على بعضها، كأن احنا نغرس من خلال الحلية أدب الطلب ونية الطلب. ونية الايه؟ احنا لماذا نطلب العلم؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما من فعلة صغرت أو كبرت إلا ينشر لها يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ أفعلته لمولاك أم لحظك وهواك؟ يعني بعض الناس يطلبون العلم لأنه غني معه فلوس، وكل ما يجلس في المجلس فلا يستطيع أن يتكلم بكلام مثل الشيوخ أو الناس طلبة العلم، فأراد أن يكمل حشمته ووجاهته مع غناه بالعلم. وبعض الناس يطلب العلم لأنه خسيس فقير، فأراد أن يشبع نفسه بشيء يكمل وجاهته به. ده غلط، إنما ينبغي أن يكون طلب العلم لوجه من؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة اللي هو إيه؟ ريحة الجنة، وهي توجد من مسيرة كام؟ 500 عام كما في الحديث الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، وفي رواية: ما لا يتعلمه إلا ليجاري به العلماء. قاعد مع المشايخ فعاوز كل ما يقعد برضو ايه؟ يعمل ايه؟ يجيب الغرائب. لذلك طالب العلم النجيب لما يقعد في بعض المجالس مع بعض الناس الذين يأتون بالغرائب ما بيصدش، لان صاحبنا المرائي حافظ الغرائب، يقول لك كم خبير عليم في القرآن، انا مش عارف لان انا اصلا ما قصدتش احفظ. انت معايا؟ فيبتدي بقى يجيب لك الايه الغرائب الفرائض اللي انت اصلا ما انتش واخد بالك ليس عليها عمل. ليس عليها ايه؟ قابلت رجلا في مدينة المحلة من كم سنة كده زبال، قال لي كم خبير عليهم في القرآن؟ قلت له ما اعرفش. قال لي كذا واحدة واحدة في الحتة الفلانية. قهراني بصراحة، هو انا مش حافظ الكلام ده؟ اولا كانت رسالة ان ممكن يكون اجل واحد في الدنيا اعلم منك، فعجبت من حفظ هذا الرجل. قلب لي المصحف كله وانا واقف في 10 دقائق وهو لابس البتاع البرتقالي بتاعه الزبالين دي وانا عامل شيخ، فتحرجت استحييت. لكن هذا له آفة اخرى، ان بعض الناس يحفظ مثل هذه الاشياء لمجرد الايه المناوشه والمهارشه والمناقشه والمفاحشه والمواحشه. يعني القصه كلها ان يعمل ايه؟ ان يعمل رياء وجدال وخلاص. فمن تعلمه ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء. عاوز بقى كل ما ده انا لازم اناظرهم ولازم اغلبهم ولازم اعملهم واخليهم. وما جعل الجدال في شيء الا شانه، الا ايه؟ الا شانه. والثالثه يجاري به العلماء ويماري به او ليصرف وجوه الناس اليه. بيحفظ الخطبه مهمته انه هو ينمق الاشعار ويظبط الكلمات المرتبه، عشان القصه كلها انه لما يخطب يقولون يا شيخ عبد الله ايه المشيخه دي؟ ايه العلم ده؟ وسبحان الله قابلت اناسا من هؤلاء الخطبه فعلا ما فيهاش غلطه الا غلطه واحده بس، ان الارواح لم تتمازج. إن روحي بحثت عن روحه في السماء فلم تجده، قلبي لم يصل إلى قلبه فلم يعتنق، فخرجت من كلامه بلا شيء غير أني لا أحبه. قلبي قال هذا، ما فيش إحساس، رغم أن الخطبة إيه تسجل تكتب فعلا كلام فعلا إيه ممتاز، لكن ما فيش روح. يبقى استفدنا إيه؟ وإنما العلم الخشية كما قال مالك، قضية أرواح، إن الأرواح جنود إيه؟ ولذلك أرواح العلماء أرواح العارفين تعرف صدقك من كذبك. لذلك لما مثلا واحد أخطب الجمعة واحد يقول لي خطبتك مش حلوة ما بعترضش عليه، مع إنه ممكن يكون ما فيش غلطة علمية، لكن ممكن يكون في غلطة في الإخلاص النهاردة وهو رجل مخلص فيقول لي الخطبة مش مظبوطة، أنا حاسس إن فيها حاجة بس ما أعرفش هي إيه. وصلتك؟ العلم يكشف لنا إن الحاجة دي هي الإخلاص. وإنما صعدت لأنمق كلامي وأنسقه وأرتبه ليعجب الناس به لا ليندفعوا به إلى الله. يبقى أصل العمل إيه؟ النية. والفضيحة بقى، الفضيحة من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. سمع الله إيه؟ سمع الله به. وده طبعا هيجي معانا في الشرط الأول في هذه الحلية، في هذه الإيه؟ الحلية. يعني هو عاوز يقول في الكلام الأولاني إن القضية كلها إن طالب العلم يتحلى بإيه؟ بمكارم الأخلاق، ما يكونش شيخ مثلا كذاب، ما يكونش شيخ مثلا مبتذل، مش شيخ ايه مبتذل، يعني مثلا يكون شيخ وبيشرب سجاير الناس هتقبل منه العلم؟ تقبل منه شيخ مثلا وهو مزاح مزاح ثقيل الناس تقبل منه العلم؟ مثلا بعض الاخوه الدعاء يجي يستفتيني هل يجوز ان انا تاجر في حبوب الفياجرا؟ سؤاله هل هي حرام؟ لا مش حرام، لا سيما للمرضى، الا ان اثبت الطب ان هي مضره، ان هي ايه مضر، مش حرام لا سيما في الحلال يعني. لكن طالب العلم لا، ما يشتغلش فيه. اما يجي طالب علم يقول له لا تشتغلش فيه ليه؟ ستهين العلم في شخصك. اعم الشيخ ما فيش حبايه، يقوم يحصل ايه؟ هان العلم وهان الدعوه، وهان الايه وهان الدعوة. لذلك طالب العلم يحافظ على حشمته كما يحافظ على عورته. كما يحافظ على إيه؟ على عورته. ما فيش طالب علم يقعد على القهوة. طب الجلوس عليها حرام؟ لا مش حرام. طبعا لو بيشرب شيشة يبقى حرام، لكن مش حرام إنه يشرب شاي أو يشرب قهوة، مش حرام. لكن معروف بيقعدش على القهوة غير مين؟ الصياع وبتوع الغلط. يبقى طالب علم بيحافظ على ايه؟ انا مثلا كثيرا ما اردد حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث في مسند احمد في زهد النبي عليه الصلاه والسلام، في الزهد الامام احمد في الباب الاول وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ياتي على الناس زمان تسطر الحيطان كما تسطر الكعبه. فما تخشش بيتي تلاقي ستاره، فحماية أرغمني وجاب لي ستارة. ستارة من اللي هي إيه؟ منظر. الستارة جائزة، حلال على الشباك، حلال تعمل ستارة. لكن الستارة اللي هي إيه؟ رياء وسمعة دي ومنظرة، أقل الأقوال فيها الكراهة، مكروه. طب أنا عمال كل يوم أقول الحديث، فكل أخ يخش عندي أشرح له إن مش أنا اللي شاريه، لأنه لو فهم، لو طلع ودخل وما قلتلوش هيسيء بي الظن أنني أعمل، أنني أقول ما لا أعمل، أقول ما لا إيه. وقس على هذا بقية الأمور، قس على هذا بقية الإيه. لذلك ينبغي أن يكون طالب العلم نبيلا في نفسه، متحلم بمكارم الأخلاق وبعظيم الفضائل في الصدق والقول والكرم والعطاء والسخاء والعبادة والزهد، مثل هذه الأشياء. فالذي أفسد العلم والدعوة أن أهله لا يعملون بما يقولون، لا يعملون بإيه؟ بما يقولون. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند ابن بطة في الإبانة، حسنه الألباني والأرناؤوط وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر منافقي أمتي قراؤها. فإن أردت أن تسلك هذا الطريق ينبغي أن تتحمل المشاق في أن تجمع بين شيئين: العلم بالعمل اللي هو العلم الواجب، الحلال والحرام. الحلال والحرام زي بعض الصوفية ذكروا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، دخلوا عليه كان كلهم يقولوا يا سيدي، بيقول لهم أنا كل يوم أدخل الجنة، فقال تلميذه: يا سيدي خذني معك. فأخذوا معاه، فلما كانوا في الجنة فعلا أنهار وأشجار، حاجة حلوة يعني، فقال: هيا يا بني. قال: يا سيدي ومن يدخل الجنة يخرج منها؟ دعنا إلى الصباح. فلما أصبحوا إذا هم على مزبلة الكوفة. يبقى مين اللي كان واخدهم؟ الشياطين. والتاني قال: أنا كل يوم أحج بيت الله. ففتحوا عليه فوجدوه نائما. مين اللي كان بوديه؟ الشيطان. فالشيطان يلبس عليك، وأحيانا يجعل النية تنحرف، زي قصة الشجرة ذكرها برضو ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أن رجلاً كان الناس يعبدون شجرة، يعبدون إيه؟ شجرة. فبينما الناس، فبينما هذا العابد الزاهد العالم سمع بهذه الشجرة تعبد، فحمل الفأس وأراد أن يقطعه، فقابله الشيطان، قال: إلى أين يا سيدي؟ قال: أقطع الشجرة. قال: لن تستطيع. فعاركه فغلب العابد الشيطان، فقال: عد إلى بيتك أعطيك كل يوم 3 دنانير، كل يوم تلاقي تحت المخدة 3 دينار. فعاد، قال بقى زي ما احنا بنقول هنصرف على الدعوه، اكيد قال كده، اكيد النيه يعني، والشيطان مش هيسيبه، وهنجوز الاخوه ونقضي الديون ونسدد عن الفقراء ونفعل الخير. شيخ عبد الله ده حاجه عظيمه، زي محمود بن السبكتكي كل ما يهد صنم في بلاد الهند الجماعه الهنود يقول لك: انما غضب عليه سنومات، ده الصنم الاعظم بتاعهم، سنومات غضب على الصنم الصغير، الاله الكبير غضب على الاله الصغير فأمر بهدمه يعني. فمحمود بن سبكتكين إله، استغفر الله، ملك غزنة، قال لك: أنا بقى هد سنومات نفسه عشان أريحه. فوصل فعلا، وبعدين جه عند الصنم قالوا له: لا تهدمه ونعطيك 1000 دينار. عارف 1000 دينار يعملوا كم النهاردة؟ مثلا 5-6 مليار دولار مثلا، لأن الدينار من الذهب 4 جرام وربع، يعني 1,000,000 دينار ذهب يعني 4.25 مليون جرام ذهب، يبقوا كام؟ فلوس كام؟ اضرب في 300 جنيه يعني البنك المركزي الأمريكي. قال سيبونا فكر. ثم قال لأن أنادى يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم خير من أن أنادى أين محمود الذي قبل الماء يوم القيامة. اهدموه. فلما هدموه وجدوا في مخازن الصنم آلاف الألوف من الدنانير الذهبية. قال ابن كثير معلقا هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابن كثير يقول أيضا هذا مع حسن الثناء في الدنيا والذكر الحسن مع ما ادخره الله له من الأجر يوم القيامة. شفت الرجل ده النية بقى. فالرجل بعد 3-4 أيام الفلوس اختفت، فراح ساحب الفاس وراح يعمل ايه؟ يقطع. الشيطان جاب له، راح فين؟ جاب له حط راسه، حط رجليه على راسه. قال ما هذا؟ قال كنت تغير لله واليوم تغير للدنانير. فانا بخطب الجمعه النهارده كنت مخلص وكان لوجه الله، فالناس بقى ايه اللي غداني واللي عشاني واللي اداني جزازه ريحه واللي عب على ايديا واللي شكرني. روحت من هنا الجمعه الجايه بقى لو المستوى نزل عن الجمعه اللي عدت الغدا يروح فين؟ انا خطبت في مكان 3 سنين ما حدش غداني مره، اقسم بالله، ولا حد قال لي انت منين. فكنت بقول يا انا مش مخلص يا ناس دي ما بتفهمش. صحيح 3 سنين يا ظلمه. وفي ال3 سنين كان مين اللي قاعد معايا؟ امين الشرطه بتاع امن الدوله. ها يعني الحاجه الوحيده اللي اصطدت. فخد بالك من الكلام. يبقى النيه لها ايه؟ تطلب العلم ده ليه؟ ولما تطلبه بتطبقه ولا لا؟ وصلتك؟ وذلك كان طاووس اليماني عدى مره اظن على وهب بن منبه، عدى على طاووس اليماني فلقى قاعد حواليه ايه جمع بقى نام عدد، فقام نزل على ودنه قال ان اعجبتك نفسك فقم سريعا، فقام يجري. وسفيان كان لا يقبل ان يجلس معه اكثر من 4، وغفل يوما فامتلأ المجلس فقال غرر بنا وخرج يجري. يعني القضية مش قضية شهرة ولا قضية عدد. يبقى تطلب العلم ليه؟ لوجه الله. وطبعا دي ما الأدلة وفضائل طلب العلم، وإن طلب العلم ده من الأسباب الرئيسية للثبات على دين الله، وإن طلب العلم ده مهم جدا. بس إصلاح النية لها دور، لها إيه؟ لها دور. شوف الشيخ بيقول إيه؟ عسى أن المادة دي تكون فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وقد كان، وده دليل على إخلاص الرجل رحمة الله عليه. الفصل الأول، يعني مش هنقرأ كل الكلام عشان إيه نكر، يعني العلم عبادة. العلم إيه؟ ها؟ معلش فلاح، معلش خاسف، مش واخد على الحاجات دي. اللي معاه تليفون يعملوا صامت، ده بالأمر. ممنوع الرد على التليفون في الدرس، وممنوع حتى تقرأ الرسائل. خلاص ده من الأدب، اكتب الحتة دي وتعديه. ما بهزرش والله، أنا لا أمزح في هذا. ممكن بقى يبقى راجل عندك 60 سنة وتلاقيني بشخط فيك قدام الناس ويبقى شكلك وحش، أنت حر. العلم مفيش كبير وصغير. أنا بقول لكم العلم عبادة. العلم إيه؟ العلم عبادة. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني تضع أجنحتها؟ تضع أجنحتها يعني إيه؟ قالوا تواضعا وخضوعا، وقالوا وضعا حقيقيا. ربنا سقل معنى جميل كده أشرح به المعنى ده. حديث تاني، إن لله ملائكة سيار. الملائكة كم نوع؟ حد يعرف؟ الملائكة أنواع لا حصر لها. في ملائكة موكلة بالوحي زي سيدنا جبريل، في ملائكة موكلة بالمطر زي ملك موكل بالمطر سيدنا ميكائيل، نفخ في الصور إسرافيل، حملة العرش، الملائكة بتوع قبض الأرواح، ملك خزن النار واللي معاه، رضوان خزن الجنة إن صح اللفظة يعني، واللي معاه الملائكة يام، والملائكة الحفظة والكتبة والملائكة. في بقى نوع اسمه ملائكة سيارة. سيارة يعني إيه؟ من السير. يتبعون مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلسا يذكر الله فيه قالوا هلموا بغيتكم. يلا يلا تعالوا بسرعة، يا نهار أبيض، ده القاهرة ما فيهاش 30 مليون، القاهرة الكبرى فيها كم مجلس علم؟ اتنين. الحق، ده في حلوان الملكة بتكلم بعضها، في حلوان مجلس علم، الحق عليه. اجي يمتلئون، تمتلئ مجالس العلم بالملائكة. يبقى الملائكة بقى لما تيجي تقعد، الملائكة لها ايه؟ خالق الملائكة مثنى ثلاثة وايه؟ ورباع. يبقى الملائكة في ملائكة لها ثلاثة، ملائكة أربعة، ملائكة خمسين، ملائكة ثلاثين، يزيد في الخلق ايه؟ فتأتي الملائكة تأخر لعم الشيخ. ليه متأخر؟ تعملش كده تاني. هلموا بغيطوا. فالملائكة طبعا لما تقعد في ريحك وانت في المجلس هتفرد الجناحات بتاعتها ولا هتلمها؟ فتضع الملائكة، تضع الأجنحة، تضع الايه؟ فمجلس تكون فيه الملائكة حري ألا ايه؟ ألا يترك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قالوا، فمن فضلهم أنهم جعلهم شهود على نفسه سبحانه وتعالى، فهم الأدلاء إلى الله. مين اللي بيدلك على ربنا؟ مين؟ الملائكة، العلماء. الايه؟ العلماء، العلماء. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. قال ابن القيم: العلم تسبيح القلب. قال الله: إنما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. مين اللي بيخاف من ربنا؟ العلماء هنا فاعل، وربنا هنا اسم الجلالة في محل مفعول به. يعني يبقى مين اللي بيخاف من ربنا؟ إليه؟ العلماء. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله معذرة، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص لإيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب لو العبادة مش لله، لطلب جاه، لطلب منفعة، لطلب وظيفة، لطلب شهرة، ها؟ سبوبة يعني، يبقى إيه؟ أيوة. قال عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. كنا بنقول من إيه؟ فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. زبيدة امرأة هارون الرشيد كانت حفرت عين ماء في طريق الحجاج في مكة. زبيدة امرأة هارون الرشيد، امرأة مين؟ هارون الرشيد، وحفيدة أبي جعفر المنصور، هي التي قال فيها القائل: أخت الخليفة والخليفة زوجها، بنت الخليفة والخليفة جده. زيها يعني. وذي فاطمة لم يجتمع في التاريخ لأحد هذا الشعر إلا لفاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز، وزبيدة امرأة هارون الرشيد. لكن فاطمة أخت الخلائف، لأن لها إخوة، خلفاء، إخواتها أربعة، إخواتها خلفاء أربعة، ودي أخت أخت الخلائف والخليفة زوجه، بنت الخليفة والخليفة جده، دي فاطمة. فزبيدة دي ست بقى كريمة بقى، معاه فلوس، تعمل بقى بيت، مسجد، تعمل مسجد، تعمل بيت. فلما ماتت رآها أحدهم في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قالت: أدخلني الجنة. قالوا لها: بعين الماء، حديث الخير اللي كنت بتعملي؟ قالت: لا، ذهب ذلك كله إلى أهله. الحاجة اللي دخل فيها الشهرة إيه؟ ولم يبق لي إلا ركعات كنت أركعها في السحر. قال سفيان: ما يظهر من عملي لا أعده. سفيان الثوري يقول إيه؟ ما يظهر من عملي لا أعده. قال سفيان الثوري: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته وسلبته. السرة اللي هي جائزة الايه؟ السلطان، أو جائزة الناس. وهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من خرج غازيا في سبيل الله فعاد فأخذ من الغنيمة فقد تعجل ثلثي الأجر، فانا جيت اخطب فقام الشيخ محمد قام اديني 1000 جنيه وقام يغديني انا مخلص كده راح من الاجر بتاعي التلتين وانا ايه مخلص اما لو مرائي ها في سيئات اول ما تصعر النار بايه بثلاثه منهم قارئ القران فياتي ربه فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول اي عبد فيما قرات القران قال فيك قرات القران واقراته فيك قال كذبت بل قرات ليقال قارئ وذلك من ضمن الافات التي وجدتها في رمضان اللي عدى ده في الائمه ان يقول لك تعال شيخ صوته حلو جيب شيخ صوته حلو وابتدي بقى الناس يمسكوا له على الغلطه لو في غلطه في التجويد يبقى الواد بيعصر نفسه طول الليل مراجعه عشان خايف يغلط قدام الناس طب ايه يعني اما يغلط وينسى طب النبي قد نسي عليه الصلاه والسلام وقال لأبي بن كعب ما منعك ايت ان تردني يبقى النبي نسى مره كلمه او ايه وجه سيدنا ابي ايه النبي يقول له ما منعك ان تردني يعني واستحي ان يرد النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ليس معناه التنزل والتسفل وعدم القراءه الصحيحه دي غير دي لكن خليك بطبيعتك ايه يعني ما تغلط وفلان يراجعك في ايه وتغلط وبعد ما تخلص تلاقي نفسك كنت غلطان في غنه ولا في كسره ويجي فلان يقول لك انت اخطات راجع نفسك تقوم مراجع نفسك ايه المشكله رد علي قال أبو سليمان الداراني من تكلف الإعراب ذهب خشوعه من تكلف الإعراب إيه؟ وده مش معناه إن أنت تسيب النحو والإعراب والتجويد اوعى تفهم كده ده غلط لأن ده من الدين لكن ده معناه ألا تتقعر وتتكلف التكلف الذي يجعلك تفقد أصل العمل فهمتها ولا لا؟ قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أشد علي من إيه؟ وقال بعضهم كلما عالجت النفاق في قلبي نبت على لون آخر وبنى جامع لوجه الله كان مخلص وبعدين الله يديله الصحة داخلين طالعين الله يديله الصحة الجامع اللي بعد كده مش هيبني لوجه الله هيبني لوجه الناس من كتر إيه؟ المدح مش الدعاء لا المدح المدح ليه لذة جامدة يا جماعة ما انتوا عارفين وعن عمر بن ذر أنه قال لوالدي يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة واحد ابنه مات أو أبوه مات وبيبكي فكان زمان وده موجود لسه عند الشيعة لما حد بيموت بيأجروا ناس يعيطوا له يبكوا له يعني صح كده الشيخ عندكم لسه هناك ده موجود فاللي بيبكي على اللي مات له الدموع طالعه منين واللي بيبكي متأجر وذلك بعض الناس في رمضان يخش وبيعيطش وبيمثل في الحقيقه وبوظ خشوع الناس وحكيت لكم هذه القصه قبل ذلك لما كان معي صديقي وبعدين الامام بيصرخ والناس بتصرخ فبجواري اخ اسمه احمد قلت حتى احمد يعني انا عامل شيخ وعندي قسوه ولا ابكي كهؤلاء كنت قلت له انت كنت بتبكي يا احمد قال لي لا كنت بضحك قلت له قال لي يا اخي خد بالك فخلي بالك من نفسك خلي بالك من ايه الخصلة الجامعة لخير الدنيا محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله يبقى هو عاوز يقول أول شرط في الحلية الإخلاص الشرط الثاني المتابعة الإيه المتابعة قل أبا ها أنتم تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس طلب اللي مش عارف إيه هذا الكلام إلى آخر هذا الكلام يبقى أول شيء إخلاص ثاني شيء ليه المتابعة وإن انتقض شرط من هذين الشرطين فسد عملك فسد إيه فسد عملك اثنين كن على جادة السلف، كن على جادة الايه، او ثلاثة كن على جادة الايه، كن سلفيا. سلفي يعني ايه؟ يعني تبع حزب النور، تبع مثلا، وكلنا بيقولوا احنا سلفيين، حتى الصوفية بيقولوا احنا سلفيين، اخوان بيقولوا احنا سلفيين، والصوفية وكل الناس بيقولوا احنا سلفيين. يعني ايه سلفي؟ اول ما ورد لفظة سلف ما جاء في الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام دفن أم كلثوم وقال لها ألحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. فكلمة سلف يعني ما سبق. وقال الله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلف يعني إيه؟ من سبقنا. ففرعون سلف للظالمين، وأبو جهل سلف للكفرة، خد بالك. والأنبياء والصالحين سلف لنا، سيدنا إبراهيم سلف لسيدنا محمد، سيدنا محمد سلف لمين؟ سلف لنا. فسلف بمعنى من سبق. فواحد يقول لك عم الشيخ احنا مش عاوزين سلف، كلمة سلف دي، نقول لك خلاص بلاش كلمة سلف، نقول احنا تبع النبي والصحابة. ايه رأيك في الكلام ده؟ احنا تبع الصحابة، احنا سنيين تبع سنة الرسول. يقول لك السنيين دول لا بلاش الاسم ده، نقول ماشي بلاش الاسم ده، انتوا عاوزين ايه؟ احنا تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالكلمه اللي تزعلك بلاش، الكلمه اللي تزعلك ايه بلاش. لكن احنا نقصد بكلمه سلف لا حزب ولا جماعه ولا مؤسسه علميه معينه، ولا قصدنا السعوديه، ولا قصدنا ابن باز ولا ابن عثيمين. احنا قصدنا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام ومن تبعه باحسان. طيب لو أن العالم الفلاني سلفي فعلا ووافق النبي عليه الصلاة والسلام في 70% وبعدين دي في 30% يبقى إيه؟ مش سلفي. إنما السلفي من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. جميع أبواب الإيه؟ تلبي الجلابية بيضة ليه؟ سنة عن مين؟ عشان السلفيين بيلبسوها. النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. حديث ثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعجب الثياب إليه القميص. إحنا مش لابسين كده عشان السعودية بتلبس كده، لابسين كده عشان مين؟ طب القلنصوة لم يرى النبي حاسر الرأس قط، على خلاف بقى هل هي سنة عبادة ولا سنة عادة؟ أنا مثلا دي بتظهر بابا مش مستريح خلاص، يبقى ماشي على الخلاف القائم. لكن أقل ما يكون طالب العلم لا يرى حاسر الرأس، عيب. أمال ده طالب الراجل عيب رأسه تبقى مكشوفة، أمال الحريم يبقى إيه؟ مشكلة تانية. خدت بالك يا عم الشيخ؟ يبقى أنا أحب ألبس الأبيض عشان إيه؟ مش فرض، سنة عن الرسول. القميص ليه؟ القميص سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السواك سنة، ده كاد أن يكون فرض، كاد أن يكون إيه؟ طب أنا مقصر الجلابية ليه؟ مفيش هدوم مثلا عندنا؟ يقول لك عم الشيخ ما لقوش هدوم فجت لحد كده، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إزرة المسلم إلى منتصف الساق، دلولة الناس تتريق علينا كمان كنا عملناها لحد نص الإيه؟ الساق. وما بين الكعبين وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، يعني تحت الكعب حرام حرام. ومن جر ثوبه من خيلاء لا ينظر الله إليه. يبقى احنا مقصرين هدومنا ليه؟ ولا عشان ما فيش هدوم؟ ولا أمير الجماعات الإرهابية أمرنا؟ ها؟ احنا تبع سيدنا محمد، مش تبع لجماعة ولا حزب ولا حد. لماذا نقصر ثيابنا؟ واحد بعض الناس بقى يقول لك ايه؟ هو يعني طبقت كل السنن الا دي؟ بلاش دي، تيجي على السنن، طبقت كل السنن الا دي، طب فاضل ايه؟ ها؟ ما هو السلفي ما فيش حاجه اسمها سنه كبيره وسنه صغيره. ايوه، يبقى كن سلفيا على الايه؟ على الجاده في جميع ابواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام اثار رسول الله. في البحث العلمي هل يجوز مثلا شراء الكلاب؟ تمن الكلب ده حرام؟ طب انا كلب الصيد ينفع اشتريه؟ الدليل ايه؟ ها؟ هو رخص في اقتناء كلب الصيد ولا في بيع وشراء؟ ها؟ في الاقتناء. طب انا عاوز كلب صيد، ما ينفعش تشتريه، يا اما تدوني هديه يا اما تجيب ااجر المعلم يعلمه، معلم الكلاب، الواد مدرب الكلاب اللي بره ده يجي يدرب الكلب بتاعي عشان ينفع يصطاد. اما غير ذلك لا يجوز، ثمن الكلب محرم خبيث. ثمن الكلب ايه؟ محرم. انا سلفي بقى، يبقى حتى في الكلاب، في الكلاب سلفي. خدت بالك من الكلام ده؟ نعم. طب ينفع تشتري القطة؟ الهرة، البسة، ينفع؟ نهى النبي عن ثمن الهرة، مع إنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى ينفع تربي قطة في بيتك وطهرة ومتجيبش أمراض وجميلة ومية مية، وتعمل لها حمام صغير عندك في البيت وتدلعها وتسرح شعرها، في ناس كده ربنا يعينهم. خدت بالك؟ مش فضيل الموضوع ده صحيح، الواحد يربي له عيل أحسن. خدت بالك؟ لكن انت سلفي في كل مسألة فيها ايه؟ عندك فيها ايه؟ رد علي دليل، لان انت ايه؟ سلفي. انت ايه؟ سلفي. وسيبك بقى من استهزاء الناس، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم. مولانا الشيخ ضحكوا عليك، السنيين خدوك الجامع وربيت دجنك، طب قصرها شوي، طب حبتين كده بس، شوف برضه ها، طب البس حتى قميص وبنطلون ها، ومراتك بقى يوم الدخل مخصوص لو ما لبستش بدله تطلق. جات لي فتوى كده عم الشيخ، والجوازه واقفه ان انا البس بدله يوم الدخل ولا لا، قلت له البس عم الشيخ وعدي. تعمل ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وتفضيف السنن على نفسك، يبقى الاصل في كل سنه بتطبقها بتعمل ايه؟ والله يا اخوه بركه، بركه السنن دي ايه؟ لما جالي تسوس في بعض اسناني قلت سبحان الله، هذا من تقصيري في سنه السواك، اتوب اليك يا رب. طب كم سنه قصرت فيها فارسل الله الاكله علي؟ يبقى الديون التي لحقتنا بالذنوب، السوس الذي طرا على اسناننا من ترك سنه السواك. شوف بقى مرض الرب، قال لك مرض صاحب صلاة الفجر، مرض الرب وروح منه. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني مراتك بتسلط عليك ليه؟ مش المعصية بقى بس، من ترك السنن، من ترك الايه؟ من ترك السنن. وترك الجدال ده مهم، ده أصل من أصول هذه الحلية، ترك الايه؟ الجدال يا إخوة أول حاجة علامة على غضب الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب الله على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل. يبقى أول حاجة أما تلاقي إيش أخ فلان عاوز يفرد نفسه عليك علميا سيبه، فر. جاي يقول لك جماعة اللي بتوع إقامة الحجة دول سواء التكفير أو التجريح، يقول له أنا جاي أقيم عليك الحجة النهاردة. قول له يا عم الحج ده أنا مسكين، هتقيم الحجة على واحد جاهل زيي؟ أنا مش فاضي، روح قيم الحجة على العلماء. قيم الحجة على إيه؟ أما أنا طالب علم. أما لو جاي تقعد معايا بنية أخ يذاكر مع أخوه مسألة علمية، اتفضل نشرب شاي مع بعض ونذاكر، ولو عندك علم تدهوني يا مرحبا، تقول لي معلومة، تقول لي حديث، تقول لي آية من كتاب الله. أما غيبة ونميمة وتجريح وتكفير وجدال، إحنا إيه؟ قال بعض السلف هذه المجالس إلى مجالس الجدال مناخ البطالين. وأنصحك بكتاب رائع ماتع رائق جميل لذيذ ممتع، اسمه تذببت تحصرمت قبل أن أتذبب. اكتب الكتاب ده وهاته وقدم له الشيخ الفوزان في منتهى الروعة، عن واحد بيحكي قصته الشخصية، بيقول فضلت 20 سنة عن نت، تذببت تحصرمت قبل أن أتذبب. عارف الحصرم؟ عارف العنب لما بيتباعه هو أخضر صغير كده اسمه حصرم. اسمه إيه؟ حصرم. تيجي تاكله تلاقيه مر. فالأخ اسمك إيه؟ محمد؟ محمد ده هو لسه حصرم. لو عمل نفسه شيخ الناس كل ما يقول حاجة إيه الرجل ده؟ ما بيفهمش، ما بيعرفش، ولو حتى قالوا بيعرف يفسد. فهمت؟ أما إحنا عاوزينك تستوي عشان لما نيجي نذوقك ونتذوقك يبقى طعمك إيه؟ طعمك حلو. طعمك إيه؟ حلو. العنصر الثاني في الجدال الضلال. الجدال علامة على الضلال. لما تلاقي واحد مجادل اعرف أنه ضلال. قال صلى الله عليه وسلم إذا إحنا قلنا إذا غضب الله على قوم منعهم العمل ويرزقهم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الإيه؟ إلا أوتوا الجدل. يبقى الضلال الجدال علامة الإيه؟ الضلال، علامة الضلال وعلامة الناس اللي فاضية. الآخر ده بيقول لك قاعد 20 سنة بيقول قعدت أجادل الناس كلها، بعد 20 سنة اكتشفت إن أنا ما حفظتش القرآن ولا تعلمت اللغة ولا تعلمت الأصول ولا قرأت كتاب في السيرة. بعد كم سنة؟ ولذلك بعض الإخوة اتصل علي من حوالي 5 سنوات قال لي الشيخ فلان محمد حسن وأبو إسحاق الحويني وعد حوالي 20 مبتدع وضلال. قلت له يا أخي أنا ما بعرفش أقول الكلام اللي بيقولوه ده. قال لي طب لابد أن تدرس العقيدة. قلت له بعد 10 سنين إن شاء الله أنا أوعدك أن أنا أدرس المسألة دي، وبعد 10 سنين أقول لك أنا خدت الرأي إيه فيه إن شاء الله. وأنا صادق والله، ممكن لو طلعوا مبتدعا بدعوهم عادي، لكن بعد 10 سنين أنا هدرس الموضوع ده. بعت لي رسالة من قال من السلف إني تدرس بعد 10 سنين وشتمني وبهدمني خالص. بعد 4 سنين اتصل علي وقال لي أيوه أنت كنت صح وأنا غلطان. يعني ما كملناش الكام سنة؟ ما كملناش 10 سنين، كناش الكام سنة؟ أنا مش فاضي، أنا ما أعرفش أجادل اللي بقول عليه ده، أنا عاوز أعيش مع الآيات. عارفين الدكتور فاضل السمرائي؟ الرجل اللي بيتكلم في إعجاز اللغة. ولماذا الله عز وجل يقول في القرآن والله بما تعملون خبير والله خبير بما تعملون؟ ليه يقدم خبير مرة على تعملون ويقدم تعملون على خبير؟ إيه ولد بقى على ما تجيبها؟ إيه ولد؟ قصة طويلة. بقول لك ليس هناك حرف في كتاب الله مكرر. ازاي يا عم الشيخ ده قصة موسى في كل حتة؟ قال لك لا تكرر إلا لعلة. إلا ليه؟ إلا لعلة وإلا لفائدة جديدة. شوف نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد. ابحث بقى، اعمل ايه؟ ابحث بقى. طيب اللي هيفنى عمره في الجدال والكلام الفاضي ده هيحصل ايه؟ والجدال من علامات قسوة القلب. من علامات قسوة القلب اقل شيء في الجدال انه يضيع الوقت. يضيع ليه؟ يضيع الوقت. يبقى الجدال والمراء والخوض. قالوا من كان دينه عرضة للخصومات ذهب دينه. ذهب ايه؟ وقال رجل للإمام أحمد يا إمام ليس هناك رجل يقيم السنة في بلدي إلا أنا، أفأجادل المبتدعة؟ قال لا تفعل. قال يا إمام ليس هناك إلا أنا. قال أراك من أهل الخصومات، أنت فاضي وهتضيع وقتنا. ده الإمام أحمد بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ أيوة. قال الذهبي رحمه الله صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. علم الكلام اللي هو علم الجدال، وكان يقال عليه فيها في علم الاعتقاد اللي هم الجماعة الأشاعرة ومن المعتزلة يقعدوا بقى يجادلوا القرآن مخلوق مش مخلوق، قصص طويلة كده معاش فضيل المواضيع دي. طبعا شوف ابن تيمية بقوله وأهل السنة نقاوة المسلمين. نقاوة ليه؟ وأنا قلت لك قبل كده من مسلم من كم كافر ربنا خلقهم؟ 1 من 1000. وواحد من 1000 يطلبوا العلم، وواحد من 1000 اللي يطلبوا العلم يطبقوه، وواحد من 1000 دول يدعون إلى الله به ويصبرون على الأذى فيه. يعني بيصفى مثلا من كل 1000000 5-6 أهل سنة خالصين وده معروف. قال ابن الوزير اليماني: وأين هم أهل السنة؟ أين هم أهل السنة؟ هل ترى فيهم إلا الواحد بعد الواحد؟ والسني أيها الإخوة أو السلفي ليس في العلم فقط بل في العمل. تبقى سني وأخش بيتك ألاقي بقى إيه؟ اتنين أنتريه واتنين نيش. بقول لك واحد أخبرتني امرأة إن ابن أختها جاب أوضة نوم أوضة نوم أطفال، افرض ما خلفتش، ده ليلة الدخلة، افرض البلولية دي ما خلفتش، أوضة نوم أطفال ب14,000 جنيه. أمال أوضة النوم الرئيسية بكام؟ فين الزهد؟ الشيخ محمد السلفية مش كلام ولا منظر بس، علم وعمل واعتقاد، علم وعمل وإيه؟ واعتقاد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فتفرق بكم عن إيه؟ لذلك إياك أن تنتسب إلى جماعة أو حزب أو طريق. يقول لك إحنا تبع الحزب الفلاني، ده حزب تنظيمي بس سيبك منه، تبع الجماعة الفلانية سيبك منه، إحنا الجماعة بتاعتنا الإسلام والشيخ بتاعنا هو الرسول، ما نعرفش غير الموضوع ده خلاص. ولذلك إحنا من جميع الجماعات والأحزاب والنظام الحاكم كل الناس إحنا على حد سواء، مش مع حد ضد حد. مهمتنا ننصح الكل ونعلم الكل، كل الناس حبايبنا بما فيهم من خير، بما فيهم من إيه؟ بما فيهم من إيه؟ من خير. ثلاثة، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة، إظهار الإيه؟ السنة. قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. أصل العلم إيه؟ خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بإسناده يعني عن علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا إيه؟ يبقى بركة العلم العمل به، بركة العلم إيه؟ العمل به. أربعة، دوام المراقبة، واعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ فإنه يراك، فإنه إيه؟ يراك. المراقبة. خمس، خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلته، مرجل جمته، متبختر يتبختر في حلته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. كان بعض السلف إذا خرج من المسجد أمسك يدي شماله بيمين يعمل كده عشان ما يشيش، يعمل كده يبقى إيه؟ يبقى عنده كبر يعني. ممكن تمشي تعمل كده عادي، لكن هو حس إنه ممكن يبقى عنده إيه؟ فلم إيديه، لم إيه؟ لم إيديه. واحذر داء الجبابرة اللي هو الإيه؟ اللي هو الكبر، اللي هو الإيه؟ اللي هو قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. من يرى الذرة؟ ما هو الله يراها، لكن هنعرفها ازاي؟ بنعرفها عند المحكات. وانا بدي الدرس جم واحد رفع ايديه قال لي: يا شيخ انت غلط، قدام الناس وانا شيخ والسماعات والكرسي والدنيا مقلوبة، عاوز شغلي، عاوز جهاد، انت طالع كده وانت استاذ دكتور، واحد بيفتح لك العربيه والناس حاجه عظيم، فجاه كده شيخ عبد الله قدام الناس كلها. قال هو غلطان طبعا، المفروض ما يحرجكش. قال لك انت غلطان، عاوز جهاد، عاوز ايه؟ زوجتك وانت عامل راجل عليها وبتاع، فجاه قالت لك انت عندك، انا شايف ان انت عندك رياء، لازم تعترف، لازم ايه؟ ايوه. لذلك عود نفسك ان اتهمك انسان بعيب فيك او ليس فيك فاقبل منه، فان لم يكن فيك العيب الذي قاله ففيك غيره. ما انت عندك كميه من الافات كتيره، كي؟ العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. قال سليمان عليه السلام: المتكبر يرى الناس صغارا ويراه الناس صغيرا. المتكبر فوق بعيد فيبص للناس من تحت ايه، وهم يبصوا له على انه ايه. واحد بيقول للإمام بكر بن عبد الله المزني بيقول له: كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. بكر ده إمام من أئمة المسلمين، ده غير بكر بتاع الحلية، ده بكر تاني، ده بتاع السلف، ده من زمان يعني. بيقول: لولا أني فيهم لقلت إيه، أنا جاي أقول أنا أحسن، أنا أحسن واحد في الناس دي كلها، ودليل أن أنا أحسن واحد أن أنا بدي الدرس. ممكن كل الناس دولا يخشوا الجنة وأنا أخش النار. أنتوا عارفين حديث أسامة بن زيد في البخاري، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، مصارينه تطلع، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس: أي عبد الله سيدنا الشيخ اللي جابك هنا مولانا. قال: ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ فاكر الدرس اللي اديته في حلوان وشرحت الحلية؟ فاكر يا شيخ محمد؟ فاكر لما كنت عامل نفسك جاي من بلاد بره وتطلب العلم والدنيا مقلوبة عليك؟ فاكر شيخ؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر. وإيه مشكلة؟ والثاني عليه الصلاة والسلام يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تخرج شفاههم بالمقاريد، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وربنا قال في القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تفهموش. ستة: القناعة والزهد. بصوا يا إخوة، الجماعة اللي بيطلبوا العلم ومش ناويين يصرفوا فلوسهم على العلم مش هيبقوا طلبة علم. تقول للأخ يقعد معاك سنين يذاكر معاك: انت اشتريت البخاري يا أخي؟ لا. كل الأخ ما يجاب لك: مش هتدينا الدرس بقى يا شيخ؟ حاضر، أقوم يروح أدي الدرس، نشرح 50 حديث وأغيب عنه وأجي بعد 6 شهور، الظروف حصلت، الدرس اتلغى. ها اشتريت البخاري؟ لا. ما بتزعج على ايه؟ زيك شيخ محمد، عاوز تكشف الاخوه اللي بتعمل كده؟ قول له: انا بقيت اغير بقى السياسه، رايح، انا كنت بشرح في البخاري في بلده وفي ابو داود في بلد، الدرس اللي جاي تحضر لي 50 حديث من سنن ابي داود، انت اللي هتشرح وانا هسمع، فان اخطات قومتك وان اتيت بفائده جديده استفدتها منك. تتخيل كم واحد شرح؟ واحد ذكر 10 احاديث بس من ال50 واحد اللي كانوا بيحضروا، ونصهم المره اللي عدت ما جاش عشان ما احرجوش. وابتدت الفضائح تظهر بقى، اللي كان عامل لك شيخ وطالب علم، منهم من لا يحسن يقرا، ومنهم من لا يحسن يستخرج الفوائد، كشفناه. وانا ما اقصدش ان احنا نحج الناس، لكن طالب علم، لو يقول بعض الكتاب ان نسبه القراءه في العالم العربي 6 دقائق، ده متوسط القراءه في العالم العربي 6 دقائق لكل فرد. طبعا اغلب الناس ما بتقراش، في ناس بتقرا 5 ساعات، لو وزعنا اللي بيقرا، لو وزعنا اللي بيقرأ في العالم الغربي 6 ساعات، يبقى نسبة القراءة عندهم 6 ساعات اللي عندنا كام؟ فضيحة ولا لا؟ هذا أول حاجة. تاني حاجة، لو أنفق الإنسان 5% فقط من دخله على الكتب لصار له مكتبة ضخمة في 10 سنوات. 5% بس، أنت بتصرف عن الحج أقل حاجة 2000 جنيه على بيتك، صح؟ أقل بيت النهاردة كده، صح؟ لو قلنا 10% مثلا، يعني 200 جنيه في الايه؟ في 10 سنين، في سنة الأول ب 2000 جنيه، في 10 سنين ب 20,000. تشتري كم كتاب؟ مع حتة كمبيوتر صغير تكمل عليه الكتب، يبقى كده مع عندك مكتبة محترمة، بكم في الشهر؟ 200 جنيه. وطبعاً في ناس بقى دخلها 10,000، مكتبتها هتبقى 100,000. في ناس يستولى نشتري نيش او بوتاجاز او تكييف او مروحه على الكتاب. الامام مالك باع عروق بيته، عروق البيت، خلعها وباعها عشان يشتري كتب. الامام بقي بن مخلد الاندلسي قال: بعت سراويلي عشان مش المقصود بالسروال اللي هو بتاعنا، المقصود الثاني اللي هو اكثر شويه. بعت سراويلي يعني الملابس الداخليه من اجل ان اشتري اقلاما وورقا، صح ولا لا؟ يبقى انا ما ادخل عندك تقول انا طالب علم ما لاقيش عندك الكتب التسعه، يبقى انت بتكذب. وكمان ما لم اجدك جردتها، ده مساله ثانيه ما اتكلم فيها بعدين، خلاص. يبقى الزهد، لان لو لم تزهد في الدنيا لن تشتري الكتب. لو لم تزهد في الدنيا في محل مثلا بيكسب 500 جنيه في اليوم، ساعتين اللي هتعطل فيهم ادي كده 250، خسرت نص يوم. طب لو 250 هتسيب المحل برضو؟ ها؟ تسيب المحل؟ تشتري مرتبة جديدة ولا تشتري كتاب؟ طالب العلم يقول لك اشتري الكتاب، انا مع الارض. تاكل لحمة ولا تشتري كتاب؟ رد علي، تشتري الكتاب. فإياكم والكذب يا إخوة، لأن أغلب طلبة العلم كذبين. هذا شيء قد جرب بيكذبوا، يقول لك يا شيخ وقعد يتلحلس وراك وحضرتك وانت قصرت في الدرس وانت سبتنا وزللنا، ما احنا مديونين وبنجوع زي الناس وعندنا مشاكل وعند ومراتي بتغلبني زي اي حد من البشر، اي حد كده في... يجي يقول لك فين الكتاب فين الدرس؟ انت فين كتابك؟ تجاب الاخ تلاقيه شاري عربيه ب50,000 وما عندهوش صحيح البخاري، ويقول لك انا طالب علم. ما هو الا كذاب، ما هو الا ايه؟ لكن الكذب انواع، في كذب اللي هو المحرم، وفي بقى اللؤم واللف والدوران، الكلام اللي انتوا عارفينه ده، خلاص. ويؤثر عن الشافعي. الزهد بقى انواعه، اللي بيبتعد عن الحرام ده الزهد الواجب، بيبتعد عن ايه؟ عن عن عن حمأة بالكف، عن المشتبهات، وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. طالب العلم ما يكونش مستشرف، يكونش ايه؟ عارفين حديث حكيم بن حزام لما النبي اداله فطلب طلب ثاني، فاداله طلب ثاني، قال يا حكيم ان هذا المال حلوه خضره، فمن اخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. وعشان كده ما فيش بركه في الاموال اللي احنا بنحصل، ليه؟ كل الناس عاوزه المزيد المزيد المزيد، بيقبض 3,000 وعاوز المزيد، ساكن بالاجار وربنا مرضيه وعاوز شقه تمليك، ولو عنده شقه تمليك عاوز عاوز عماره منفصل عشان البوابه تكفل عليه لوحده، ولو عنده عماره عاوز بقى يروح بقى الفيلا الجديده بقى عشان الهوا يشم هوا للعيال، والدنيا لا تنتهي. لو كان لابن ادم وديان من ذهب ليه؟ ليه؟ الاجمل بقى ان انت لو ساكن في 4 اوض تقول كفايه عليا اوضتين. لو ساكن في شقه ب1,000 تقول لو شقه ب500 ووفر ال500 التانية اشتري بهم كتاب. ده الزهد بقى اللي هو الايه؟ التقلل. لما قال له احد كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وانت رسول الله تنام على الحصير، قال اه في هذا انت يا ابن الخطاب، اولئك قوم قد عجلت لهم طيبتهم في الايه؟ ذلك اكبر آفة بلغت المجتمعات قضية الاكل والشرب واللبس. تلاقي الرجل من دول 10 سنين عشان يتجوز، وبعدين بقى مش عارف نيش أوضة أطفال ومش عارف أنتريه وتكييف ومش عارف إيه ده، مع إنه لو راح يتجوز أي واحدة ونام على الأرض وما تقول ليش هجيب منين، هتلاقي. واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال الشافعي ولو عمل أهل الإسلام بهذه الآية لكفته. هتلاقي واحدة مش حلوة شوية، واحدة كبيرة حبتين، واحدة مطلقة، مش حالك أي حاجة، لأن في آخرة وفي حور عين وفي مجاورة، وفي مجاورة لرب العالمين، في قضية تانية، إحنا مش قضيتنا الدنيا. ولذلك سبحان الله تلاقي الإخوة بتجوز 2 و3 و4، عارف ليه؟ لأنه لما رضى بأي واحدة يرضى بالتانية أي واحدة والتالتة أي واحدة والرابعة أي واحدة، ومش حاله. صحيح أي حاجة. لي صديق راح يتجوز دكتورة، قلت له بلاش دكتور، انت في دماغك التعدد وانا حاسس بيك. قال لي وانا انت شيخي وانا لازم اجلدك في كل حاجة. قلت له يا ابني بلاش. راح يتجوز بعد سنتين رحت لقيت الشيخ فلان الاخت دي بتستفتي عشان تتطلق الدكتورة، لان راح يتجوز عليها، قلت له مش انا اللي تتجوز علي. تقول يا ابني بلاش دكتورة، دكتورة يعني هتقول لك أنا دكتورة وأنا وأنا وأنا ومش أنا اللي يتجوز حد جوزي يتجوز علي. كنت خد بنت الناس الغلابة اللي هي عارفة الدين، ممكن تكون دكتورة برضو مش دي القضية يعني، لكن شوف المسألة. محمد بن الحسن الشيباني قال الشافعي: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني لو عندك فلوس وقف تديها لمين؟ للزهاد في الدنيا. عمر بن عبد العزيز كان عامل مرتبات للزهاد يا شيخ محمد، أنا مش زاهد بس عمل له مرتبات مفيش مانع. كان بيدي للزهاد 1000 دينار كل سنة، شكارة فلوس. قول له بص انتوا اعبدوا ربنا واحنا نديكوا الفلوس. نور الدين محمود زنكي، لا ده اسمه قلب، اسمه سلطان قلب أرسلان، كان بيصرف كل سنة الفلوس على الايه؟ على العلماء. فجه الشكاية له، فاز الوزير بتاعه اللي هو نظام الملك، فالشكاية رفعت فقال: يا سيدي إن سهام الجند لا تصل إلا إلى مد البصر، أما سهام هؤلاء تخترق كبد السماء. لذلك لما يكون معاك فلوس ما تصرفهاش غير على طلبة العلم والزهاد في الدنيا، هم أولى الناس لأنهم انشغلوا بطلب الآخرة، فلا بد أن يفرغوا لمن شغلوا به. لابد أن يفرغوا لما إيه؟ آه تلاقي طالب علم جوزه، اديله كتب، اديله فلوس، ريحه. بس الصادق الذي طلب هذا الشأن لوجه الله، ما طلبش هذا لوجه الايه؟ ايوان. وبينقل بقى عن الشيخ الشنقيطي انه هو ما كانش يعرف الفرق بين فئات العملات الورقية، وده شيء عجيب، ما يعرفش الفرق بين العشرين ريال من الاربعين ريال من المئة ريال، ما يعرفش. والذهبي قال عن ابن تيمية كده، قال: ولو قلت إن الدرهم والدينار لا لم يخطر له ببال لما كذبت. وقال مرة أخرى: أما شجاعته فخالدية، وأما كرمه فحاتمي. ويكفي ابن تيمية كان لابس جلابية واحدة، قميص يعني قميص واحد، وكان ساكن في عشة في ريح الجامع، ومات ولم يتزوج. وده مش المطلوب أنت بتتجوز، لكن المطلوب أنت تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تتقلل من الدنيا، تتقلل من الايه؟ من الدنيا. 7 التحلي برونق العلم، حسن السمت. قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن السمت من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا رأيتموه، خيركم من ذكرتكم بالله رؤيته. أول ما تشوفه تفتكر مين؟ تلاقيه لابس جلابية بيضة، قميص يعني، لأن كلمة الجلباب للنساء، قميص أبيض وقلنصوة بيضة وحطت ريحة ومشت لحيته وابتسامة على وجهه، أول ما تشوفه تعمل إيه؟ تفتكر الآخر على طول. حسن السمت، يكون حسن السمت نفسه قبل الشيخ ما يتكلم دليل على الإيه؟ دليل على إيه؟ أنا بعض أصدقائي أحب أقعد معه عشان أشم الريحة الحلوة، بقول له: أنا بقعد معاك عشان بحبك الأول، ثم عشان نوع العطر اللي أنت بتحطه. يبقى تحط عطر حلو وتلبس كويس، تشيخ كويس، ده ملوش دعوة بالزهد. يعني ممكن تشيخ كويس ب50 جنيه. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال الرجاء بن حيوة: حدثنا ولكن لا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. قال الخطيب في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. بعض الإخوة بيجتمعوا مع بعض عشان إيه حضراتهم؟ عشان إيه؟ عشان يقولوا نكت، نكت. يقولوا نكت وهزروا مع بعض، وانت عامل إيه يا عم الشيخ؟ ويقولوا أخبار سنين طويلة وما يقرأوش كتاب على بعض ولا يفتحوا فوائد. وذلك أنا كنت بعمل بعض المسابقات مع بعض الأخوة، أقول له: هات لي حديث ما عرفوش أديك هدية. السلف كان كده، كان زي النسائي لما كان مع الجعابي، لما قال له إيه طبراني، لما قال له: هات لي حديث، هات لي حديث ما عرفوش، تعالوا نجيب السنة دي نحييها. أنا اللي يجيب لي حديث ما عرفوش أدي له 5 جنيه، ايه رايكم؟ وانا صادق يعني مش هقول له انا لا ده انا عارفه وانا ما اعرفوش ابقى كذاب. انتوا معايا؟ هديله الخمسة جنيه وهكذا. يبقى حياتنا كلها ايه؟ علم ومسابقه فيه، ونعوذ بالله من الرياء والتفاخر. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. يبقى مهمتنا ايه؟ اللي يجيب لي حاجه في السيره، السيره دي تخصصي ما اعرفهاش، والله كل يوم بجيب الحاجات ما اعرفهاش. كل يوم بيتصل عليا بعض الاخوه طلبه العلم يذاكر معايا يقول لي حاجات ما اعرفهاش، وحاجات في كتاب ايه في الرحيق المختوم اللي انا شرحته 30 مره. يقول لي الحارس ابن هشام اللي في اول الكتاب اقول له عارف، اللي اشترك في نقد الصحيفه اقول له عارف، يقول لي ده اسلم. ازاي يا عم الشيخ؟ قال لي اسلم وليه حديث تاني في اخر الكتاب، مع ان انا كتبت الحديثين بس ما ربطتهمش ببعض. رزق ده ولا مش رزق؟ رزق ولا مش رزق؟ انا عندي ابن صهيب اللهم بارك، قولوا امين. لقيت حديث ما انا ما اعرفش صحابي صهيب غير واحد، فواحد قال لي في صهيب تاني، قلت له لو لقيت اديك 1000 جنيه. مش ممكن، ما فيش غير صهيب واحد. طبعا طلع 2 صهيب، صهيب بن النعمان وحديثه صحيح، وصهيب بن سنان الرومي. طب ما ينفعش 1100؟ وفرحتي بالفائدة أكثر من الغرامة، أكثر من الإيه؟ لكن طلبة العلم النهاردة اسألوا كده العشر المبشرين، والله ما هيعدوهم، ونعدوهم مش هيجيب أسلموا إمتى وماتوا إمتى وأهم الحكايات في حكاياتهم والكلام ده. لسه وأنا جاي طلحة بن عبيد الله، إيه العلة إن هو شهيد يمشي على الأرض؟ ها؟ علي صوتك. قطعت أصابعه يوم أحد وقال حس لو قلت ماشي. إيه العلة؟ ما هو ناس ياما اتعورت. احتضن النبي وخد كم سهم. خد الفايدة دي أول مرة تجيلي النهاردة يا شيخ محمد، وأنا جاي في السك، والله وأنا جاي في السك. قلت لعله يطول عمره فلا يموت إلا من أثر الجراح يوم أحد. فهمتوا حاجة؟ مع إنه مات بسهم في جهاد برضه في ركبته، لكن لعل هذا السهم أجهز على الجراح القديمة نكأها، فيكون موته يوم مات إنما من أثر الجراح. إيه رأيك في الفائدة ده يا شيخ محمد؟ حلوة؟ جميلة. مش النبي مات من أثر السم، فجمع الله له بين الشهادة والنبوة. رد علي، النبي اتسم يوم خيبر سنة 6، آخر سنة 6 في أول سنة 7، وفضل عايش 4 سنين بأثر السم. قالت عائشة كما في البخاري كنت أرى أثر السم في لهواته. فضل عايش، ربنا محوش له الإيه؟ الأجر. قام السم انتفض عليه، الحمى زادت، قام ميت. إيه رأيك في الكلام ده؟ العلم بحر بحر، وإنت لو متخصص فيه مش هتجيب آخر. ما بالك بقى أصلا لو ما بتقرأش، لو فاضل النكت والهزار. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد راحة ولا لسه؟ فاضل لسه 10 كمان. ماشي. وقيل من أكثر من شيء عرف به، عرف إيه؟ والأحنف ابن قيس يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وصافا لإيه؟ ولذلك من مداخل الشيطان على الإخوة تعدد الزوجات. ده طبعا خلاف لمذهبي ده. ليه الكلام ده؟ لان طالب العلم هو بيقبض 500 جنيه وبيجيب 100 كتب يروح يتجوز الثانيه، هيعمل ايه؟ هيقول اليقين في الله. ما انا معاه ماشي اليقين، لكن بعد ما كان بيشتري كتب وعنده وقت للمذاكره يا دوب هيشتغل عشان ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام والحديث حسن، ان الله يلوم على العجز. ان الله يلوم على الايه؟ على العجز. فيش مانع تتجوز 2 و3 و4، بس مش على حساب طلب العلم. الإمام أحمد تزوج الأولى بعد 40 حتى لا يشغل، حتى إيه؟ حتى لا يشغل. أما لو ظهرت لك زواجة ببلاش مش هتعطلك عن الطلب نعمة تطبيق السنة في الطريق. خلاص. أبو إسحاق السجزي في يوم كده قاعد في الدار، من امرأة على الباب؟ من سيدنا الشيخ أبو إسحاق؟ دول 1000 دينار والمطلوب، قالت تتزوجني وليس لي بغية الزواج إنما أخدمك، عاوزة بشركتك في الحسنات. قال تفضلي فلوسك مع السلامة. فقيل له لما يا إمام؟ قال لقد جئت من خراسان، اسمي طالب علم ولا أريد أن ينصرف عني هذا الاسم. أبو بكر بن الأنباري كان ماشي رايح عند الخليفة، وكان عند الخليفة كل يوم اتصل به، تعالى قول لنا شوية شعر النهاردة، حديثين. العلم بيرفع، ومش قصد أبوظ لك نيتك، بس هو العلم بيرفع وبيزين المجالس. فهو ماشي نظر لجارية في تتباح في السوق، سندريلا، الأميرة ديانة، أعلم الكلام ده بكتير. قال فشغل قلبي بها، فدخل عند الخليفة حكى له اللي حصل. الخليفة هو قاعد يشوف الكرم، يا غلام روح اشتريها له وودعها البيت من غير ما يعرف. روح البيت لقاها كرم. الكرم مكلمك عن الكرم، تحتقر الفرختين اللي انت بتعملهم دول. دخل على البيت لقاها، فطبعا الحكم الشرعي في الجارية ان تستبرأ بحيضة غير الحرة. فقال خلاص طلعوها فوق في الدور الثاني لحد ما للحيضة. كل ما يذاكر قال كلما ذاكرت وجدت صورتها في الكتاب، كل ما يفر. قال يا غلام، قال لبيك يا سيدي. قال خذ الجارية وبيعها في السوق، لا أريد أن يشغلني شيء عن العلم. تعرف تعمل دي؟ الهمة. نفس عصام سودته عصامة فعلمته الكر والإقدام. أما أنت تتكلموا في التاريخ من شوية، ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا. هو هيكتبوك في التاريخ. ابن النجار ابن البناء أحد الفقهاء بعد الخطيب ما كتب التاريخ قال أذكرني الخطيب في تاريخه؟ قال لا. قالوا لا. قال مع الثقات؟ قالوا لا. قال مع ولا قال ذكرني مع الضعفاء؟ قالوا لا. قال ليته ذكرني ولو مع الكذابين. عاوز اسمه يتكتب فين؟ عشان لما الناس تبص تترحم عليه. نعم. الله مرزقنا الخير. قال عمر من تزين بما ليس فيه شانه الله. في ناس تحب تعمل عم شيخ عبد الله دمها خفيف. لو انا واحد زي دمي خفيف بظروفها ماشي. استغفر الله من الرياء. بعض الناس تحس كده ان هو كل قاعد عاوز يجيب نكت. وبعض اخواننا شيخ محمد احنا كنا بنسمع المشايخ الحمد لله نروح بنحب الشيخ يشتمنا ما يشتمناش يقول نكت مره يبكينا مره يضحكنا. الاخوه جابت النكت بتاع المشايخ اللي في الدروس قطعتها وبتوزعها على بعض، كل ما يسمع الشيخ ايه النكت والضحك. ده مش العلم اللي الشيخ قاله. الشيخ قال النكت دي احيانا عشان يفك المجلس. المجلس بقى العلم صعب وعاوز يعمل ايه؟ عاوز يفك الحوار بدل ما يصعب العلم على الناس. يقوم صاحبنا يعمل ايه؟ جابوا النكت بتاع المشايخ وجعلوها الاصل وسابوا الشرايط اللي فيها العلم. خيبه والله، خيبه افلاس. فأصرنا لا نعرف إلا بالنكت. فضيحة. اللهم تب علينا يا رب. 8 تحلى بالمروءة. تحلى بالإيه؟ بالمروءة. اللي منها مكارم الأخلاق. اللي منها إيه؟ مكارم الأخلاق. شوف عبد الله بن المبارك جاله شحات سائل يعني، فأعطاه درهم فقال جليس أي سيدي لقد رأيته يأكل الشواء. الرجل ده انت بتديله ده بيأكل كباب. الشواء هو الكباب يعني اللحمة المشوية يعني. فقال له لو أخبرتني لأعطيته دينارا فإن الشواء لا يصلح معه الدرهم. هو سائل وظروفه أن الرجل ده تعود عن نعمة، فالفول والطعمية ما يعرفوا ما يغسلكوش معاه. الرجل يتعود طول عمره ياكل لحمه، لما تفجر ياكل ايه؟ لازم ناكله لحمه برضه. شفت مستوى الاخلاق؟ شفت مستوى الاخلاق؟ قالت عائشه تمثلت بقول لبيد: مات الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف، تمام محمد، كجلد الأجربي. تروح للأخ تقول له: عمك فلان عنده سرطان وظروفه صعبة، عاوزين له حتى 2000 جنيه، لا بيشتغل ولا معاه يصرف، بعد ما تتك عليه يديك 50 جنيه، وشوية تلاقي الواد ابنه ايه طلب منه 1000 جنيه مصاريف معهد، 2000 جنيه مش عارف مصاريف مدرسة. استغفر الله، طلاقة الوجه. طالب العلم ما كشخش في وش الناس، في فرق بين المزاح والابتسامة. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ وإفشاء السلام وتحمل الناس. كنت قاعد مرة مع شيخ من المشايخ، وبعدين واحد من آخر الجامع شخط فيه: أنتوا سايبين المسجد فيه تراب. فالفراج قال له: اسكت يا عم. الشيخ قال له: لا لا لا لا، قل له حاضر. قال له: حاضر. قال له: لا مش كده مش كده. قال له: قل له حاضر حاضر حاضر. قام قايل له: حاضر حاضر حاضر. الراجل يتحرج ومشي. احنا لو كده عملنا كده مع رواد المسجد يحصل ايه؟ اطفي التكييف. حاضر يا عم الحاج. اتفضل حضرتك اطفيه بنفسك. شغل التكييف. حاضر يا عم الحاج. اتفضل حضرتك شغله بنفسك. الحنفيات بايظه. حاضر هنصلحوها. انا مش قلت لكم العيال دي ما تجيش هنا؟ حاضر هنعلمهم الادب. اللي الناس عاوزاه. وده مش نفاق، ده ايه؟ الاعرابي قام داخل الجامع وقام مشمر وقام عامل ايه؟ النبي يقول ايه؟ دعوه دعوه لا تزرموه، ما تقطعش فيه، سيبه سيبه. وبتاع الاعجاز العلمي يقول لك ده اثبته علميا ان البول لما يوحش في انسان يضره. سيبه. اريقه على بوله سجلا من ماء، كب على المكان بتاع النجاسه ميه. تعال ان هذا لا يصلح منه. فالاعراب يقول ما الاعراب بقى غشم في الكلام. ما ظننت هذا الا مثل هذا، بره زي جوه يعني. عادي. النبي عمل مع ايه؟ معاوية بن الحكم السلمي. كان الكلام في الصلاة مباح الأول يا شيخ محمد، أنت عارف الموضوع ده؟ كان الكلام، فأنت بتكلم أنت بعت الرز النهاردة، أنت اشتريت عادي. كان الأول إيه؟ الشيعة لسه بيعملوا الموضوع ده، خدت بالك؟ فمعاوية كان الحكم ما وصلوش رضي الله عنه، مش معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن الحكم السلمي. فقال عطس يعني، الحمد لله. فرمقني القوم بقى بصالح، ما لكم تنظرون الي هكذا؟ فزاد القوم في ان يرمقوني بقى بصالح. قال فسكت، كان في حاجه حصلت. فما وجدت معلما بابي وامي خيرا منه عليه الصلاه والسلام، ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال ان هذه الصلاه ليست الا للتسبيح والتكبير وقراءه القران، لا يصلح فيها من كلام الناس. وذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أناس يطلبون العلم فاستوصوا بهم خيرا. ولذلك احنا بنقول مرحبا بوساط رسول الله، يا أهلا بكم، يا مرحبا، شرفتمونا في هذا المسجد، وإحنا بنرحب بكم في طلب العلم، ونحاول إن شاء الله بعض الناس اللي في جيبها فلوس يجيبوا لكم عصير، وواحد تاني هجيب لكم 2 كيلو تفاح بإذن الله. من ممكن مين هجيب عصير على حسابه للإخوة يرفع ايديه؟ مش حد. واحد يجهد نفسه يا جماعة، ها ارفع ايديك اهو. واحد اجيب لكم عصير عشان تطبق حديث استوصوا بهم خيرا. ايه رايك الحديث ده؟ عملت بيه قبل كده؟ اهو اول مره تعمل الحديث ده. مين هيجيب لهم تفاح؟ في واحد هيعمل كده المره الجايه، مش لازم المره دي، المره دي عصير والمره الجايه تفاح ان شاء الله. وانا كاخ مدرس هستحملكم واستحمل الـ يعني التعب بتاعكم. خلاص. وعليه فتنكب خوارم المروءة أو المروءة. خوارم المروءة ما تبقاش قاعد في الجامع وتطلع ريح إن استطعت، وإلا لو تعبان خلاص. ما تبقاش قاعد بقى وتحكي لنا بقى الأفلام اللي أنت بتسمعها في الضوء، يقول لك يا دي الممثلات دول، دي من إيه؟ دي من خوارم المروءة. أولا حرام، ثانيا من خوارم الإيه؟ ما تبقاش قاعد في مجلس العلم تجزجز لب أو تندغ لبان، عيب عيب. ما تمددش رجلك في وش الشيخ. اهلا يا شيخ عامل ايه؟ هي ابن نصيعه. ايه ده؟ لازم يكون اسلوبك ايه؟ صوتك ما يترفعش عن الشيخ، وده يجي معانا في ادب الشيخ، وما صوتك ما يكونش غليظ عليه، ولا تسبقه بالكلام، مش عشان الشيخ ده فرعون، لا، كي تستحلب محبته فيخرج لك فوائد العلم. فهمت حاجة؟ انا بروح عند بعض شيء مش شيخنا وحضرتك وسيادتك. كنت في مجلس علم من كام يوم، وبعدين ايه، في واحد اكبر مني بعشر سنين شيخ، انا اتعلمت منه كتير ربنا يحفظه، واحنا قاعدين مع الاخوه عمال اللي يكلم في مش عارف، قلت له يا اخو بس ما تبقوا قاعدين مع الشيخ ما تتكلموش، ولا والله الكلمتين دول خلوا الشيخ يقعد ساعه زياده. قلت له يا شيخ انا طول عمري مؤدب معاك. قال لي انت حبيبي، وكان فاتح في الكلام، استفدت والاخوه استفادت. اما اللي عمال يتكلم في اللب والعربيات وموتين العربيات، انا الحمد لله اقول له تبارك، ما اعرفش انواع العربيات لحد النهارده، ما اسال هيونداي عشان بركب فيها تاكسي، لكن والله اغلب فئات السيارات ما اعرفهاش، ولما حد بيتكلم فيها قدامي ببقى متضايق، نفسي في عربيه، انا بشر، ونفسي في تكييف في العربيه بشر، لكن على ما التكييف والعربيه تيجي ما اتكلمش فيه، لما تبقى تيجي لما اتكلم في الموضوع ده هضيع وقتي ليه؟ ما ضيعش وقتي، انتوا معايا ولا لا؟ انا بقى لذلك الاخ اللي دي قلتها لكم، الاخ اللي اتكلم قدامي في انواع العربيات والعمارات والتجارات يعرف ان انا ببقى متضايق منه في الحته دي. يعني ليه؟ تضيع وقت. ان الاماني رؤوس اموال المفاليس، ان الاماني ده كلام ابن القيم، رؤوس اموال الايه؟ وحديث بقى ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام لما رسم مربع وخطوط، الاماني خط طالع بره المربع، اجل المربع اجلك 50 سنه، امانيك 300 سنه، طموحاتك 400 سنه. عشان تبني، عشان تعمل طموحاتك محتاج كم سنه؟ وعلى ما تبني العماره وتشتري الفيلا والعربيه وتتجوز البنت الحلوه وتخلف 50 عيل ويطلعوا الاوائل وبتكتره في الجامعه وتروح تحج وتجي من الحج، كل ده عاوز كم سنه؟ ابو اسحاق الشيرازي ما حجش، قال الراوي عنه ولو اراد لحملوه على الاعناق، من جلالته رحمه الله عليه. التمتع بخصال الرجولة، انتوا ايه اخباركم؟ الرجولة، ربنا بيقول رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ها؟ قال أتقتلون رجلا؟ ولذلك صفات الرجولة تنطبق على النساء إذا كنا في طاعة الله. ولك احذر بقى ضعف الجأش وقلة الصبر. مرة رحت لواحد كان لنا أخ عنده صرع، فكنا بنلم له تبرعات، هات يا أخي، أخو بيحتاج علاج ألف، هو مات الأخ واستريح الحمد لله، استريح من الذل اللي كنا فيه، هات يا أخي 500 جنيه لأخوك اللي عنده صرع. يقوم يقول لي إيه الأخ، سبت لك الأجر ده، قمت كاتبها والله يا شيخ محمد. العجيب ان الاخ اللي قال لي الكلمه دي بعد خمس سنين مات راخ، فمات المعطي والاخذ سواء، الكريم والبخيل سواء. فقلت في نفسي في قبورهما هذا وذاك، وانتهت القصه، الاثنين ما كملوش 27 سنه وماتوا رحمه الله عليهما، قولوا امين. عشرة، هجر الطرف. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قال عمر إياكم والتنعم وزي العجم. فين زي العجم اللي هو إيه؟ مش عايز أقول بنطلون الجنس عشان ما حدش يبقى لابس يزعل مني، يعني مش قصد، والواد يلبس كده بنطلون لابس لتحت والعورة باينة بتاع البوكسر، اسمه كده برضه ولا اسمه إيه؟ البوكسر بالعربي يعني إيه؟ كنتش اعرف والله. وتلاقي الواد ايه دي ونزل البنطلون لتحت، اين الحياء؟ انا راجل بتكسف، امال النساء تعمل ايه؟ اين الحياء يا شيخ محمد؟ زي العجم وتمعددوا، يعني كل خشن. كنت عاوز اعمل مشروع خبز الشعير يا شيخ محمد، خبز الشعير، احنا ليه ما بناكلش خبز شعير؟ وأثبتوا أن خبز الشعير أفيد للمعدة وللصحة ولمرض السكر وقاية وعلاجا. اللي عنده سكر أنصحه يجيب شكارة شعير ويطحنها ويعمل الشعير عنده في البيت. ولو ما بيعرفش يعمله أنا أقول له يعمله إزاي. ده التلبينة بتتعمل منه، يعني الشعير يتعمل منه شراب، تلبينة يتعمل منه أكل. هو خشن شوية لكن مفيد صحيا، ثم أنه بيعلمك الخشونة في الأكل. بيعلمك ليه؟ وتمعددوا واخشوا شنوا. ما كل شوية ينزل المراتب إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الطبراني في إسناد مقال حقيقة، لما قالوا ثنينا فراش النبي ليكون أوطأ له، أوطأ إيه؟ قال لك يعني النبي برضه حبيب الناس كلها، أنا مسمي النبي حبيب الكل عليه الصلاة والسلام، وتعمل كده وتنام على الفراش بحشي. نعمل حاجة للنبي النهاردة. فتنوا الفراش، حفصة، رؤية حفصة، قال ما صنعتم بفراشي؟ قالوا ثنيناه ليكون أوطأ لك. قال إن وطأته منعتني القيام البارحة. إن وطأته إيه؟ إيه؟ روحة العصير على ما يخلصوا، عشان في 10 دقائق فاصل يشربوا العصير. واحتسب إن 5 دقائق اللي هتغيب بهم عن العلم هيفتح لك لما تذاكر كتاب أضعاف، لأن الحسنة 10 أمثال. إيه رأيك في النية دي؟ روح يلا، كفاية كده؟ طب يا إخوة، بشرة طيبة، في طمر وفي رز بلبن والاستراحة 10 دقائق فقط، بشرط ممنوع الصوت العالي. ممنوع ليه؟ يعني كلوا بهدوء.